وقال حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده ثم أمر الناس يتوضؤون منه قال أنس فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم. هذا الحديث يا إخوان هو من خصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا الباب باب واسع. ومالك ايش يجيب لنا هو في باب الوضوء؟ ما فكرت شوية ايش موجب هذا؟ نحن في باب الوضوء وجامع الوضوء، وهذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، معجزة من المعجزات، ينبع الماء من بين أصابعه. نعم تعمل ايش؟ نعم استعمال الماء المقدس كزمزم وآخره، ها سعي في طلب الوضوء، طلب الماء للوضوء. نعم ها نعم المستعمل أنت جربت شوية لكن بعد جربت بعد الجماعة ها نعم إدخال اليد في الإناء هذه واحدة قبل غسلها، الثانية كيف توضأ؟ ها يغترفون بجواز الإيه؟ الاغتراف. هذا محل الفقه، ولكن هل يكفي أن نمر على هذه المعجزة بهذه السرعة؟ ها؟ لا والله، نحن أحوج ما نكون إلى أن نتذكر تلك الآيات، كما قال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنتم ترون الآيات عذابا ونحن نراها رحمة، وكما ذكر بعض الإخوان الماء المبارك، ففي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا هلم إلى الماء أو إلى الطهور والبركة من الله، وفعلا مبارك إنا، وهل هي واقعة واحدة أو تعددت؟ من شاء فليرجع إلى الخصائص الكبرى للسيوطي وإن كان فاته الشيء الكثير. والواقع أن قضية نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم تكررت وتعددت، أما نبع الماء عن طريقه صلى الله عليه وسلم سواء بوضوئه أو بتسلته أو بسهمه يغرس في البئر أو بغير ذلك فهي آثار متعددة بلا شك. واعتقد اننا مررنا بقضية تبوك، العين التي فيها القليل، ولما سبق بعض الناس اليها سبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جمت واخذ منه القليل وبارك فيه ودعا واعيد في العين فطابت، والسهم في عثمان لما ارسل الرجل بسهم من كنانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل وغرزه في قاع البئر الجافة فطار الماء وأدرك الرجل نفسه حتى خرج من البئر والماء يتابعه، وبئر غرز والسقيا في طريق مكة والمدينة، كل هذه مواطن آثار نبع الماء من الأرض أو من البئر أو إلى آخره. أما نبع الماء من الأصابع فجاء في حديث أنس هذا، وجاء عند البخاري ومسلم في حديث جابر في يوم الحديبية وجاء في ركوة وجاء في مخضب وجاء في إناء، وجاء في حديث أنس عدة مرات، منها 300 رجل، وجيء في بعض الروايات 1500 يعني 1500، وجاء في بعض الروايات لو كنا 1000 لكفانا، وفي بعض الروايات 70 رجلا، في عدة مواطن مختلفة. وجاء في هذا الحديث النص على أنهم كانوا بالزوراء، والزوراء هنا في عند مسجد الزهراء قريب من المسجد الذي هو موجود يسمى مسجد فاطمة، على منتهى المظلات كان يسمى سوق الزيت أو أحجار الزيت، وكان هو سوق المدينة، وهو الذي نصب عثمان رضي الله تعالى عنه مؤذنا هناك يؤذن لأهل السوق يوم الجمعة قبل الموت قبل الوقت يتهيأ ويرجع إلى بيوتهم إلى المسجد. فجاء في عدة حالات، وهنا يقول لنا أنس في بعض الروايات حانت صلاة العصر فذهب من كان بيته قريبا فتوضأ والتمس الناس وضوءا فلم يجدوا. طبعا الذين حول رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرون يأتون من أطراف المدينة من حاضر وبادية، فمنهم المستوطن واللي داره قريب واللي منهم داره بعيدة، فأصحاب الدار القريبة دخلوا بيوتهم يتوضؤون والآخرون ينتظرون فلم يجدوا ماء. وهنا أيضا ما قيل لعادم الماء تيمم، لأنه في الحاضرة والحاضرة مظنة الماء. وهنا سأل الرسول صلى الله ما بالكم، قالوا ما عندنا ماء. وبعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل أنسا إلى بيت أم سلمة فجاءه بهذا الإناء فيه ماء ليتوضأ رسول الله، فلما جيء بالإناء فإذا اجتمعوا عنده قال ايش بكم ماذا تريدون، قالوا لا ماء وليس عندنا إلا هذا الماء اللي عندك. فوضع صلى الله عليه وسلم يده في الإناء. بعض الروايات يقول أنس لم يتسع الإناء ببسط الأصابع فقبضها، يعني إناء قد إيش كبره صغير، لا نقول قلتين ولا قلة ولا ذنوب ولا دلو، لا إناء لا يتسع لبسط كف اليد. فوضع صلى الله عليه وسلم يده وقال هلم إلى الوضوء أو هلم إلى الماء والبركة من الله. فيقول أنس ولقد رأيت بعيني الماء ينبع من بين الأصابع. فتوضأوا عن آخرهم، قالوا لأنس كم كنتم، قالوا 80، قال كنا 80 رجلا، كنا 70 وبعض لو كنا 1000 لكفانا. وفي بعض الروايات فأخذت الإناء لأرده فإذا فيه قدر ما كان فيه أولا بعد ما توضأوا جميعا. وهنا تأتي قضية المزادتين، تذكرونها سابقا لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة نخلة أو بعض الغزوات، فعرسوا وأصبحوا لا ماء عندهم، فأرسل عليا ورجلا آخر اطلب لنا الماء. وفي بعض الروايات ستجدون ضعينة في موطن كذا فأتوا بها، فمشوا وإلى الزوال لقيا الضعينة، والضعينة المرأة على الراحلة مع المزادتين مزادة الماء، فقال لها أين الماء، قالت عهدي به أمس الساعة، بلاغة إيجاز عهدي به أمس الساعة، يعني بينك وبين الماء زي تمشي زي بكرة زي هذا الوقت 24 ساعة حتى تصل الماء. وهل يذهب علي وصاحب ويتركون المسلمين في ذاك المكان 24 ساعة؟ قال إذن اذهبي معنا إلى رسول الله. قالت ومن رسول الله؟ ذاك الصابئ. قال ذاك الذي تعنين، ما قالوا لها آه ولا قالوا لها لا، ذاك الذي تعنين. فقاداها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصلت الى معسكرهم او منزلهم اناخ وانزلاها، واخذ صلى الله عليه وسلم من كل مزادة جزءا من الماء ودعا له او دعا فيه او تفل فيه او ما شاء الله ان يكون، ثم رده في المزادتين ودعا الجيش. من اراد ان يسقي او يستسقي او يتوضأ فليأت. فملأوا اواعيهم وسقوا دوابهم وتوضأوا، حتى ان رجلا كان في صلاة الصبح معتزلا الناس لانه اصابته جنابة، فاخذ قعب ماء وقال خذ وافرغه على جلدك، يعني حتى الجنب اغتسل. ثم قال اجمعوا لها، فجمعوا لها من الطعام من التمر والاقط شيئا كثير، وحملاها وجعل لها هذا بين يديها وقال انظري مزادتيك ملأ واعلمي ان الله هو الذي سقانا، ما نقص منها شيء. فرجعت الى قومها وقالت والله لقد رأيت رجلا، لئن كان نبيا فهو نبي حق، ولئن كان ساحرا لهو اسحر الناس. فكان الصحابة يغزون العرب حولها ويجنبون قومها اكراما لها. انظروا الى اي مدى في الاسلام الاعتراف بالجميل ولو للكافر، واكرام القبيلة بكاملها ولو لمعروف امرأة فيهم. هكذا محاسن الاسلام ومكارم الاخلاق فيه، لا يضيعون الجميل ولا المعروف. فكانت المرأة تقول لقومها يا قوم اسلموا، والله ما جنب عنكم هؤلاء القوم عن عجز ولا ضعف، وما هو الا مكربة منهم، او كما كانت تقول لهم، ودخلوا في الاسلام بدعوتها. يهمنا في هذا كله هذه المعجزة الخارقة، والعلماء في هذه القضية يعملون مقارنات، واعتقد لا حاجة لذلك. يقولون ما من معجزة اوتيها نبي الا واعطي صلى الله عليه وسلم مثلها او اعظم منها. مجموعة وانفرد بالمعجزة العظمى الباقية، لان معجزات الرسل تنتهي بحياتهم، تنتهي بوقتها. اين عصا موسى؟ اين طيور عيسى؟ اين احياء الموت؟ اين نار ابراهيم؟ كلها انتهت في حينها. اما القرآن الكريم فهو المعجزة الباقية التي تبقى حتى يرث الله الارض ومن عليها. وتلك الجزئيات المعجزات خوارق العادات هذه انما هي من باب التأييد. فاذا يقولون حجر موسى وانفجرت منه 12 عينا قد علم كل اناس مشرب، قالوا ليس بغريب ان ينبثق الحجر عن الماء، وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وان منها لما يهبط من خشية الله، فلا مانع ان يتشقق الحجر او يتفجر الحجر عن الماء، لان طبيعة الماء يخرج من بطن الارض وفيها الحجارة وفيها الرمل وفيها الطين، لكن من لحم ودم. هذه هي الآية وهذه هي المعجزة يجريها الله سبحانه وتعالى. وهنا نقول لما كان القرآن هو المعجزة الكبرى، فما الحاجة الى تلك المعجزات في كل يوم؟ في كل يوم لعله لا يخلو يوم او ساعة او شهر او اسبوع من اجراء معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كانت هذه المعجزات لا لرسول الله فحسب، ولكن للمسلمين. كلما يروا معجزة يتجدد يقينهم ويقوى ايمانهم، ولا يضعف؟ يتجدد ويقوى. وهكذا كان يقين الواحد منهم يعدل يقين الامة. وقد قيل في ابي بكر لو وزن ايمان ابي بكر بايمان الامة لرجح ابو بكر عن الامة، لان ملامسته ومشاركته ومخالطته ومصاحبته وملازمته لرسول الله جعلته يرى من ايات الله ومن علامات الايمان ومن دواعي اليقين ما لم تروه الامة بكاملها. والذي يهمنا في ذلك ان مالك رحمه الله انما اورد هذا الحديث في باب جامع الوضوء اولا ليحيي قلوب المسلمين في بوادئ الأمر وليبين حكم الماء عند الاغتراف منه، لأن بعض العلماء لا يجوز الاغتراف من الإناء، يقول حينما تمد يدك وتأخذ منه الباقي في الإناء كأنه استعمل. استعمل بإيش؟ إدخال هذه اليد. وإن لا أعرف بعض الناس لو أن يده لامست فم الإبريق يغسل فم الإبريق لأنك لمسته باليد، هذا زيادة وتشديد لا حاجة له. الشيء الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بالوضوء في الإناء أدخل يده، لم يغسلها قبل أن يدخلها في الإناء، لكن هل هذا محل استدلال؟ هل هذا وارد؟ تقول يا جماعة ها؟ وارد ولا ما هو وارد؟ غير وارد. ليش؟ طب ضرورة؟ وش الضرورة؟ لأنه في الحديث حانت صلاة الفجر ها؟ ولا صلاة العصر؟ طيب والذي جاء في غسل اليد قبل إدخالها في الإناء متى؟ إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده أو فلا يدخل يده حتى يغسلها، فإنه لا يدري أين باتت يده. حينما في بيتوتة مجتمعين عند ما كانوا نايمين، مجتمعين العدد هذا كله يجتمع عند رسول الله مجتمعين. إذا ليس هذا مورد الاستدلال، لأن وضع غسل اليد إنما هو للقيام من نوم ليل. كان يصح الاستدلال لو أن الحديث بعد إيش؟ بعد النوم ولصلاة الصبح، يمكن يستدل المستدل بهذا، فنقول لا، ليس هذا محل الاستدلال، وهذا العمل لا يرد الحديث الذي فيه الأمر بغسل اليد قبل إدخالها في الإناء، لأنه مقيد بإيش؟ استيقظ من نوم، وهنا ما في نوم. وايضا نوم ليل، لان الحيث لا يدري اين باتت والبيتوتة تكون للليل، لكنه دليل قاطع على صحة الاغتراف من الاناء من واحد او اثنين او هو لنفسه او غير ذلك، والله تعالى اعلم.